بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا الشجرة فتكونا من فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما

فَسَوْمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا أحق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات

لا تفتح لهم أبواب السماء لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين ونادوا أصحاب الجنة يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس بي ضلال أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء

ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا توكلنا

أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال لأصلبنكم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات على بني

يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإن تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أن واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بذا أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرا ويسبحونه